بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم معنا في مقرر وسائل الاتصال لطلاب طالبات المستوى السادس في قسم الدعوة بكلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في هذه الحلقة والحلقات التي تليها سنتناول مقرر وسائل الاتصال، وكيف يمكن لطالب وطالبة قسم الدعوة أن يوظف هذه الوسائل توظيفا يمكن من خلاله إيصال الدعوة إلى الله إلى كافة الأقطار وكافة المستمعين والمشاهدين في أقطار الدنيا. وقبل أن نتحدث عن وسائل الاتصال وتطورها وخصائصها والمهارات التي ينبغي للطالب أو الطالبة أن يتحلى بها ليتمكن من الاستفادة من هذه الوسائل وتوظيفها التوظيف الصحيح، لعلي أبدأ بالتعريف العام لمفهوم الاتصال وأهميته في حياة الفرد والمجتمع، ثم في حياة الداعية إلى الله. وكما تعلمون أن وظيفة الدعوة إلى الله هي وظيفة الرسل ووظيفة الأنبياء، وهي من أفضل الوظائف وأهمها في حياة الإنسان، ويكتسب من خلالها الخير في الدنيا والآخرة. والاتصال كما تعلمون أعزائي المشاهدين هو رهين المجتمع، أو لا يمكن للمجتمع أن يقوم بدون الاتصال، ولا يمكن أن يكون هناك اتصال بدون مجتمع. ونحن نتحدث الآن عن الاتصال الإنساني أو الاتصال الذي يتم بين البشر، لأن هناك أنواع أخرى من الاتصال يمكن أن تحدث من خلال التواصل مع الآلة أو التواصل مع المكان أو التواصل مع غير الإنسان، لكننا سنتحدث في هذا المقرر عن الاتصال الإنساني ووسائل الاتصال التي استعان بها الإنسان للتواصل مع أخيه الإنسان. مفهوم الاتصال، الاتصال بمفهومه العام هو تبادل أو عملية يتم من خلالها تبادل الأفكار والمعلومات والآراء برموز ذات دلالة معينة لنقل هذه الأفكار والمعلومات للأفراد أو المجموعات أو المجتمعات العالمية بأهداف محددة وبغايات خاصة. وبالتالي فإحنا نحن حينما نعرف الاتصال أو نقول أن مفهوم الاتصال هو عملية، فنحن نقصد من كلمة عملية بعدين، لأن كلمة عملية لها بعدان. البعد الأول أنها مستمرة، حينما نقول عملية اجتماعية فنحن نقول عملية مستمرة، بمعنى أن الإنسان في عملية اتصال دائمة، وهو دون أن يتحدث فهو يتصل، ومن خلال ملبسه هو يتصل، ومن خلال حركته هو يتصل. أيضا البعد الثاني هو أنها دائرية، أن الاتصال يعني كلمة عملية تعطينا معنيين، المعنى الأول الاستمرار، المعنى الثاني الدوران. وما يعني ماذا يعني الدوران؟ الدوران يعني أن الاتصال عملية تفاعلية، عملية ليست خطية كما هو كان مفهوم الاتصال سابقا، ولكنه عملية دائرية تبدأ من القائم بالاتصال وتنتهي إليه، وبالتالي ثم تستمر في الدوران بحيث يكون القائم بالاتصال متصل ثم متلقي لهذه الرسالة. أما حينما نقول نقل الأفكار والمعلومات والآراء برموز ذات دلالة، فنحن نتحدث عن اللغة بشكلها العام، واللغة ليست هي فقط الكلمات أو الألفاظ، ولكن اللغة لغة أي حركة أو أي رمز له معنى فهو لغة اتصال، بمعنى أننا حينما نتحدث عن الكلمات والحروف اللفظية فهي لغة اتصال، حينما نتحدث عن الإشارات فنحن نتحدث عن اتصال، حينما نتحدث عن الصور والرسوم فنحن نتحدث عن اتصال أو لغة اتصال، بمعنى أنها رموز لها دلالة. أيضا الضوء واللون أيضا هو لغة اتصال. حينما نقول أنه بين الأفراد والجماعات والمجتمعات، معنى أن الاتصال له عدة مستويات وله عدة تطبيقات، فقد يكون الاتصال مع النفس أو ما يسمى بالاتصال الذاتي، وقد يكون اتصال شخصي بين شخصين، أو اتصال جمعي مع أشخاص، أو اتصال جماهيري مع المجتمعات وعبر الثقافات المختلفة. وحينما نقول بشكل مقصود أو بهدف معين، فنحن يعني كما يرى الباحثون ورجال الاتصال أن الاتصال في أغلبه هو عمل مقصود أو ذو هدف محدد، وبالتالي نحن حينما نتصل نحن نهدف إلى أهداف معينة وإلى تأثير معين. لن أطيل الحديث عن مفهوم الاتصال لأننا سنتحدث عنه في حلقات قادمة، ولكن أردت من هذا المفهوم العام أن نتحدث عن أهمية ومكانة الاتصال في حياة الفرد والمجتمع، لكي نتمكن من وضع اللبنة الأساسية لهذا المقرر، ولكي حينما نتحدث عن وسائل الاتصال نتحدث عن اتصال مفهوم واتصال يعني مدرك من قبل الطلاب والطالبات والمشاهدين بشكل عام. إذن هذا هو الاتصال في حياة، أو هذا الاتصال بمفهومه العام، عملية اجتماعية يتم من خلالها تبادل الأفكار والمعلومات والآراء برموز ذات دلالة معينة بين الأفراد والجماعات والمجتمعات بقصد أو بهدف معين. هذا الاتصال بهذا المفهوم له فوائد، وقلنا أن المجتمع لا يكون مجتمع بدون اتصال، والاتصال لا يكون اتصال بدون وجود المجتمع، وبالتالي فله مكانته وله أهميته في حياة الفرد والمجتمع، وهو في حياة الداعية إلى الله. وأنتم في المستوى السادس يتوقع منكم بعد التخرج أن يكون لكم حضوركم ومكانتكم في التواصل عبر وسائل الاتصال المختلفة لتوصيل الدعوة الإسلامية إلى مختلف أطياف المجتمع ومختلف الثقافات والبيئات، وبالتالي أنت بحاجة إلى معرفة هذه الوسائل ومعرفة خصائصها ومعرفة أيضا المداخل التأثيرية المناسبة التي يمكن من خلالها الإقناع والتأثير، وهو هدف الاتصال. حينما تحدثت لكم وقلت أنه بقصد أو بهدف معين، الهدف هو الإقناع أو التأثير، وهناك يعني عدة مستويات للتأثير أو الإقناع. فهناك التأثير المعرفي أو التأثير الاتجاهي أو التأثير السلوكي. وكما تعلمون أن التأثير المعرفي هو يعني تزويد هذا المتلقي بالمعلومات والأفكار إلى حصيلته المعرفية. أما التأثير العاطفي أو الاتجاهي فهو تغيير أفكاره أو تغيير قناعاته نحو موضوع ما. أما التأثير السلوكي فهو تعديل السلوك أو تغيير هذا السلوك نتيجة للمعلومات أو الأفكار التي تم التأثير عليها في المستويين الأول والثاني. أما أهمية الاتصال في حياة الفرد والمجتمع، فبلا شك أن الإنسان لا يمكن أن يكون إنسان ذو اتصال وذو علاقات، ولا يمكن أن يقوم بدوره في المجتمع مع نفسه ومع أفراد مجتمعه ومع وظائفه وأدواره إلا من خلال الاتصال. فالاتصال مهم في حياة الفرد لأنه يمكنه من القيام بدوره ووظيفته في المجتمع. فالفرد في حياته مع أسرته وتربية أبنائه وعلاقته بأبنائه وزوجته ومن حوله، لا يمكن أن يكون هناك علاقة وتواصل إلا من خلال الاتصال. أيضا مع الجيران ومع الأصدقاء ومع الزملاء، لا يمكن أن يقوم بدوره ووظيفته معهم إلا من خلال الاتصال. أيضا لا يمكنه أن يتعرف على الوظيفة والدور المناط به في عمله وفي أيضا في سوقه وفي تجارته إلا من خلال التواصل ومن خلال الاتصال. وبالتالي فإن الاتصال يمكنه من المعرفة الدور والوظيفة التي ينهض بها في مجتمعه. أيضا فإن الاتصال في حياة الفرد له أهميته لأنه يزوده بالمعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات السليمة. فكما تعلمون أن القرار الحكيم أو القرار السليم الذي يتميز بقلة الأخطاء وقلة يعني العائد السلبي على الفرد ينطلق من مجموعة من المعلومات. إذا كان لدينا المعلومات الكافية عن هذا الموضوع استطعنا أن يكون حكم وقرارنا قرار سليم، ونستطيع أن نقلل من نسبة الخطأ في هذا القرار. أيضا يمكن من خلال الاتصال أن يكتسب الفرد قيم المجتمع وتقاليده وعاداته من خلال الاتصال ومن خلال التواصل مع أفراد المجتمع. يستطيع الفرد أن يكتسب القيم والعادات والتقاليد، ويستطيع أن يعرف ما هو يعني إيجابي وما هو سلبي، وبالتالي يتبنى الإيجابي ويبتعد عن السلبي. أيضا يمكن الاتصال من كسر العزلة والإحساس بالأمن والاستقرار داخل المجتمع، فحينما يشعر الفرد أنه على اتصال بالآخرين ولديه علاقات مع من حوله في هذا المجتمع، يكون يعني خارج العزلة، ويستطيع أن يشعر أو يستشعر الإحساس بالأمن والاستقرار داخل مجتمعه. أيضا من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الاتصال يساهم في تقليل التوتر وتقليل الإحساس بالضغوط اليومية نتيجة الضغوط التي يعني تقع على الإنسان نتيجة العمل أو نتيجة العلاقات الاجتماعية السلبية أو نتيجة أي ظرف يمر به الإنسان. فإن الاتصال يمكن هذا الفرد من تقليل هذا التوتر وتقليل الضغط الذي يقع عليه من خلال عدة أنماط من الاتصال، سواء من خلال تواصله مع أصدقائه ويعني بث إليهم الشكوى، وبالتالي تخفف هذه التوتر، أو من خلال المواد الترفيهية أو الأعمال التي يمكن أن تساهم في تقليص هذا التوتر. إذن الاتصال في حياة الفرد له تلك الأهمية التي أشرنا إليها، وبالتالي لا يمكن للإنسان أن يستغني عن الاتصال، ولا يمكن للإنسان أن يعيش بدون اتصال. هذه الأرضية المهمة يعني نؤكد من خلالها أن الاتصال نعمة، وبالتالي فالإنسان عليه أن يرعى هذه النعمة، وعليه أن يستفيد من هذه النعمة الفوائد الإيجابية، وبالتالي يستخدم الاتصال استخداما إيجابيا يمكنه من استثمار هذه النعمة. وشكر النعمة لا يكون فقط بالكلام، ولكن من خلال تجسيد هذا الشكر، من خلال توظيف وسائل الاتصال وتوظيف الاتصال ذاته لأن نكون إيجابيين ونكون مفيدين لأنفسنا أولا، ولمجتمعنا ولأسرنا ولأمتنا الإسلامية بشكل عام. وأنت أخي الطالب وأختي الطالبة بلا شك أنكم الأكثر يعني مسؤولية في معرفة الاتصال ومعرفة خصائص الاتصال ومعرفة وسائل الاتصال التي تمكنكم من الوصول إلى أفراد المجتمع الإنساني بشكل عام، وبالتالي الاستفادة من هذه الإمكانيات ومن هذه النعمة وتوظيفها التوظيف الصحيح للوصول إلى أفراد المجتمع والتأثير فيهم تأثيرا إيجابيا يؤدي إلى نشر الدعوة الإسلامية إلى كافة أقطار المعمورة. نحن نواصل بلا شك حديثنا في مادة وسائل الاتصال، ولا زلنا نتحدث عن أهمية الاتصال ومكانة الاتصال ومفهوم الاتصال في حياة الفرد والمجتمع، وبالتالي ننتقل إلى جزئية أخرى وجزئية مرتبطة بهذه الجزئية، وهي ما المهارات الأساسية التي ينبغي علينا أن نتعرف عليها، وبالتالي نستخدم هذه المهارات للوصول أو للتواصل مع الآخر، وهي بمثابة الوسائل الاتصالية الأساسية الموجودة لدى الإنسان، لننتقل بعدها إلى أن نتحدث عن تاريخ وسائل الاتصال وتطورها. فما هي المهارات الأساسية أو ما هي الوسائل الأساسية الموجودة في الإنسان، وبالتالي يستخدم هذه الوسائل للتعبير عن رأيه وللتعبير عن أفكاره ولنقل أفكاره ونقل معلوماته إلى الآخرين؟ هذا السؤال يؤدي إلى أن نتحدث عن ما أنعمه الله سبحانه وتعالى علينا من يعني من خصائص وصفات معينة تساعدنا على القيام بوظيفة الاتصال بشكل صحيح. الوسيلة الأولى أو المهارة الأساسية الأولى في الإنسان والتي يمكن من خلالها أن يوظف الاتصال هي التفكير أو العقل، وبالتالي فهذا التفكير أو هذا العقل الذي يتسم به الإنسان أو يتصف به عن غيره هو الوسيلة أو المهارة الأساسية الأولى التي يمكن من خلالها أن نتواصل مع الآخرين. لدينا إضافة إلى العقل أو التفكير مهارتين للتواصل لكي نصدر الاتصال أو لنكون قائمين بالاتصال، ولدينا وسيلتين لاستقبال الاتصال أو للتواصل مع أو لتلقي الرسالة الاتصالية من الآخرين. فأما المهارتين أو الوسيلتين التي يستخدمهم الإنسان للتواصل مع الآخرين فهي العين والأذن، ومن خلال العين هي الكتابة أو القراءة هي مهارة الإرسال. فحين أن نستخدم وسيلة العين أو حاسة العين لكي نتمكن من خلال العين أن نقرأ، والقراءة هذه لا تعني القراءة للغة اللفظية أو اللغة المكتوبة، ولكن القراءة تتضمن قراءة الصورة وقراءة اللفظ والحروف وقراءة الإشارة وقراءة اللون وقراءة كافة الرموز الدالة على معاني معينة. فنحن من خلال وسيلة العين ومن خلال مهارة الرؤية أو مهارة القراءة نستطيع أن نتلقى الرسائل الاتصالية التي تردنا من الطرف الآخر. أيضا حينما نستمع أو الأذن نستمع من خلالها إلى الرسائل الاتصالية الصوتية بشتى أشكالها، فقد تكون رسالة صوتية على شكل مؤثر صوتي، وقد تكون على شكل ألفاظ وكلمات وحروف، وقد تكون على شكل أصوات معينة أو إشارات صوتية معينة لها دلالة. وبالتالي فأنا من خلال العين ومن خلال الأذن أستطيع أن أتلقى الرسائل الاتصالية من الآخر، وهي بمثابة الوسائل الأساسية أو المهارات الأساسية التي يمكن من خلالها أن نستقبل الرسالة الاتصالية. أما الوسيلتين للإرسال فلدينا الكتابة ولدينا الكلام، فمن خلال جهاز النطق نستطيع أن نتواصل، أن نستطيع أن نعبر عن أفكارنا، أن نعبر عن معلوماتنا، أن ندلي بآرائنا من خلال جهاز النطق. نستطيع أن نتحدث بالحروف والكلمات، يعني نحن نتحدث عن الرموز ذات الدلالة، وبالتالي فالكلمات والألفاظ هي جزء من هذه الرموز، الإشارات الصوتية، المؤثرات الصوتية، الابتسامة، البكاء، كل هذه عبارة عن يعني رسائل اتصالية يمكن إرسالها إلى الطرف الآخر من خلال جهاز النطق أو من خلال حركة الجسم. أيضا لدينا الكتابة، وحينما نتحدث عن الكتابة لا نقصد بذلك فقط كتابة الحروف أو اللغة اللفظية، فيمكن من خلال الكتابة أن نرسم، أن نحرك أيدينا أو أجسادنا بإشارات معينة، أن نصور العديد من الصور ومن العديد من الرموز الدالة، وبالتالي التواصل مع المتلقي وتوصيل رسالتنا وتوصيل المعاني التي نريد إلى المتلقي بشكل مناسب وصحيح يمكن أن يحدث التأثير لدى المتلقي وإيصال الرسالة بشكل صحيح. هذه هي المهارة. إذن لدينا مهارة الاستماع ومهارة القراءة، تتجه هاتين المهارتين إلى العقل والتفكير، ثم يتولى التفكير يعني فك هذه الرموز وتحليل هذه الرسائل، ثم فهم هذه الرسائل، ثم البدء في بناء رسالة لتكون بمثابة يعني رسالة جديدة يتم من خلال التفكير أيضا بناءها في رموز معينة، سواء كانت رموز صوتية أو رموز مرئية، ونستخدم اليد للكتابة هذه الرموز إذا كانت رموز مرئية، أو استخدام جهاز النطق إذا كانت رموزا صوتية. إذن هذه أبرز النقاط أو أبرز الموضوعات التي ينبغي أن نهتم بها كبنية أساسية لمقرر وسائل الاتصال، وهي أن نفهم الاتصال وأن نفهم مكانته وأهميته في حياتنا، ثم ما هي الوسائلنا الأساسية التي علينا أن نطور هذه المهارات المرتبطة بها. حينما أتحدث عن الأذن كوسيلة اتصالية يستخدم الإنسان، أنا أتحدث عن مهارة الاستماع. وبالتالي مهارة الاستماع لها مجموعة من الخصائص، مجموعة من الصفات، مجموعة من التطبيقات التي تساعدني على فهم الرسالة الاتصالية التي تصلني واستيعاب أبعادها بالشكل الصحيح. أيضا القراءة والعين هي مهارة، هي وسيلة، وأستخدمها من خلال مهارة الرؤية أو مهارة القراءة. وبالتالي حينما أستخدم هذه المهارة أستخدمها من ضمن خصائص معينة، وبالتالي أستطيع أن أؤثر وأستطيع أن أفهم أبعاد الرسالة الاتصالية. حينما أريد أن أقوم بتصميم رسالة اتصالية إلى المتلقي، فأنا سأقوم من خلال التفكير في بناء رسالة اتصالية، وأستخدم إما جهاز النطق بمهارات النطق المختلفة، أو يعني اليد لكتابة ورسم وتوضيح أبعاد الرسالة الاتصالية بمهارات معينة. هذه المهارات وهذه الخصائص التي ينبغي علي أن ألم بها ستمكنني من جعل رسالتي مفهومة، جعل رسالتي مؤثرة، جعل رسالتي تصل إلى المستفيد منها بالشكل الصحيح وبالوقت الصحيح وبالطريقة الصحيحة. لأن هناك كثير من المشكلات الإخفاقات التي تحدث نتيجة سوء الفهم. وسوء الفهم إما أن يكون من خلال الاستماع أو تلقي الرسالة بشكل غير مفهوم، أو إرسال رسالة غير مفهومة. إذن هذه أبرز نقاط أو أبرز الموضوعات التي كانت في الحلقة الأولى أو الحلقة التأسيسية الأولى من مقرر وسائل الاتصال لطلاب وطالبات المستوى السادس في قسم الدعوة بكلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ولعلي في الحلقة القادمة نبدأ في الجزء الثاني من هذا المقرر. أسأل الله أن أكون قد وفقت في وضع اللبنة التأسيسية الأولى لهذا المقرر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.